ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ولقد جعلنا في السماء الشيطان الرجيم وحفظنا من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا